نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، يستقر في وجدان كل عبد ويتجارى به العرف ويتفق عليه أهل كل محل أنه كلما عظم شيء في نفوس أهل قرية أو بلدة أو حي من الأحياء في أي زمان أو مكان، كلما عظم شيء في نفوسهم، كلما كانت قيمة كل أحد منهم بناء على ما عظم في النفوس. بعبارة أيسر، إذا وجد العبد في زمان أو مكان يعظم فيه الناس السلطان، فتجد أن كل واحد منهم لو دفع عضوا من أعضائه لأن ينال بعض السلطان. ولو وجد في أرض أو زمان يعظم فيها المال لحاول بكل الطرق بالحرام قبل الحلال أن يصير من ذوي الأموال ليصير معظما. ولو كان في مثل زمن الأولين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان ممن يعظمون أمر الدين، لحاول أن يتمثل ولو نفاقا أن يكون من أهل الدين. ذلك أن النفوس جبلت على أن تستعظم ما يعظمه أقرانها، فإذا كنا في مكان وعظم الناس من يغنون أو يرقصون أو يزمرون، لرجى كل واحد من الناس أن يكون من هؤلاء. فالواقع يملي بنفسه، ولا يستثنى من هذه الحقائق أو من هذه الحقيقة إلا أصحاب العقائد وأصحاب الدين الذين يؤتوا بدينهم البصيرة، وبالبصيرة يرون الأمور على حقيقتها. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، والمعنى أن تصير له من البصيرة وأن يصير له من النور ما يمشي به في الناس، فلا يعظم ما يعظمه الناس ولكن يعظم ما يعظمه رب الناس. فإن عظم الله تعالى أو استحب أو قدر أو أنزل المنزلة لأصحاب الدين والتقى وكلهم بمراتبهم، فيكون أعلاهم العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم أهل محبته من المجاهدين الذين لا يخافون في الله لومة لائم، ثم يكون الأمر تباعا فإن مثل هذا لا يراه إلا من أنار الله بصيرته. أقول ذلك لأقدم به إلى ما أريد أن أذكر نفسي وإياكم به، هو أننا في واقع وفي أرض وزمن لا يرى للدين كرامة ولا لأهله. قد يكون للمال كرامة، وقد يكون للسلطان كرامة، وقد يكون للرقص والزمر والطبل والهجس والهلس كرامة، أما الدين فهو مصدرة وأصحابه مبتلون متتبعون يوصفون بأرذل الأوصاف، فهم متطرفون أو إرهابيون أو خوارج أو كل ما شئت مما تسمعه على المقال أو المقروء. وهذا من عظيم الفتنة التي تجعل الإنسان يزهد في رأس ماله وحليته وكرامته في الدنيا والآخرة. فالعبد لا كرامة له ولا قيمة له بغير دين. بالدين تكون، دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ولكنك تعيش غربة محكمة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. ثم يبين من هم فيقول: الذين يصلحون حين يفسد الناس. يكون الناس في مسار وهم في مسار آخر، يكون الناس على منهج وأعراف وتقاليد وأقوال وأفعال وتقييمات وهموم وهم في شأن آخر. هذا الشأن شأن إصلاح، ويكون الناس على غير ذلك. هذا الكلام ينبغي أن تتنبه له وتتفهمه، وتعلم أننا نعيش في زمن وفي في الكون. أنا لا أتكلم عن حي ولا مكان ولا بلد معينة، بل الكون. الآن حتى في أوروبا مثلا المراكز الإسلامية والمساجد تحرق ويتربص، لدرجة أن كثير من المسلمين خاصة النساء الذين يعرفن بهيئاتهن يخشون أن ينزلوا الطرقات من أجل أن يبتاعوا حوائجهم من طعام أو شراب، أو يذهبون لأعمالهم الذين وجدوا هناك من أجلها. لماذا؟ لأنهم صاروا منبوذين، وصاروا يوصفوا بأحط الأوصاف، فوضعت الكراهية في النفوس لهم وتجمعت عليهم. وصدق من قال: تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. ذاك يبعث ضعيف النفس قليل الحيلة فاقد الزاد فقير المؤنة، يجعله يهجر دينه ويفزع إلى مواطن الكرامة، فيريد أن يكون من صاحب أموال، فلا بأس أن يتاجر في المخدرات أو في أي ممنوعات، أو أن يوالي أهل الطواغيت. المهم أن يكون من أصحاب الأموال، أو أن يكون من أصحاب السلطان، حتى ولو كان زيل الظالمين. المهم في النهاية يريد أن يجعل لنفسه شأن. فإذا قيل له اتق الله يقول: وما تنفع تقوى الله؟ لا بتأكل عيش ولا بتعطي كرامة. احنا في أرض وزمن التقي مهبول، التقي مرزول. وهذه مسألة ينبغي أن تتوقف عندها طويلا، حتى تعلم نفسك طريقة النظر للأمور، وطريقة البصيرة، وطريقة الرؤية. بمعنى أن تبحث عن المنظار الذي يورثك الرؤية الحقيقية. هذه الرؤية الحقيقية لا تكون إلا بالبصيرة فقط، لا تكون إلا بالبصيرة فقط. ولذلك عرفوا البصيرة بأنها أن يكون المعلوم إلى القلب كالمبصور إلى العين. إذا رأيت شجرة وسألتك ما هذا؟ بناء على رؤيتك تقول هذه شجرة. عندما تكون المعاني لقلبك كرؤية الشجرة لعينك فهذه البصيرة، لأن البصيرة من البصر، ولكنها تعنى رؤية الحقائق على أهلها وعلى أصلها. فإذ من رأى المنكر منكرا فذو بصيرة، ومن رأى المعروف معروفا فذو بصيرة، أما من رأى المعروف منكرا فذو عمى. ولذلك يقول ربنا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لماذا؟ لأن الرؤية الحقيقية هي رؤية القلوب. فمن كان قلبه سليما رأى المنكر منكرا ورأى المعروف معروفا. كيف وأنت في محل وأزمان وأماكن يرون أعرف المعروف من توحيد الله رب العالمين، واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يرونه باطل ويرونه إرهاب ويرونه تطرف. كيف وأنت ترى أن الناس ترى أن العلمنة والحرية المطلقة واتباع الشهوات والميل مع المائلين أن هذا حضارة وتقدم وحرية شخصية؟ عمى صارت الفضيلة رزيلة والرزيلة فضيلة. قد يسمع السامع فيقول هذا فيهم، لا والله فينا. فإن كنا لا نرى كل فضيلة رزيلة فإننا نرى كثيرا من الفضائل رزائل. قد تكون ليس ممن يرى أن الإيمان بالله رزيلة، لكن ترى أن اللحية رزيلة، ترى أن النقاب رزيلة، ترى أن ترك الأغاني والبعد عنها رزيلة، ترى أن ترك الدخان رزيلة. لا ترى أن ذلك فضيلة، لأن العوج قد يكون في إنسان بنسبة 100%، وهؤلاء هم الكفار وأعداء الدين ومريد الميل، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أن تميلوا ميلا مصدر عظيمة. ولو قال أن تميلوا لكفى، ولو قال أن تميلوا ميلا فالمصدر يأتي لتمام المعنى، ولكن يقول أن تميلوا ميلا عظيما حتى تفهم أنه لن يرضوا منك إلا بما يرضوا بما وصلوا إليه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. إن تسلط غير المسلمين من الكفار الأصليين وممن ارتدوا عن الدين فصاروا أولياءهم، تسلطهم على المسلمين ليس المراد منه أن ينالوا من بعض دنياهم، إنما المراد منه أن يخرجوهم من دينهم بأن يبدلوا دينهم في نفوسهم، بأن يجعلوهم من ذوي العمى الذي يجعلون الحرام حلالا والحلال حراما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وفي رواية لا يستحلن أقوام من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، وهذا اتباعا لسنة من سبق، بمعنى أنه يأتي على الحرام فيعطيه وصفا آخر، مشروبات روحية، يسمون المرأة إذا زنت وولدت يقولون أما عازبة، ويسمون المرأة إذا تحللت وتبرجت وانطلقت مع الانطلاقات يسمونها امرأة متحررة. لا يقولون هذه فاجرة وهذه سافرة وهذه متبرجة وهذه زانية أتت بولد من سفاح، لا يقولون الأسماء الصحيحة، لأن الأوصاف الصحيحة توقع الفعل في النفس على ما وصف به، ولكن إذا وصف بوصف هين على النفس تقبله النفس وتصر به مشروبات روحية. لكن لما يقال لك هذا مسكر، هذا خمر يسكر ويذهب بالعقل، لعل النفس تأنف منه. إذن فتبديل الحرام والاستهانة به وإزراء الدين والنظر إليه على أنه مادة الاستخفاف، مادة الوصف بالمزري، أنا ليه أحط نفسي في أن أنا اتوصف بالمزري؟ ليه اتحط في ان انا ابقى دايما متطرف ارهابي، مبحوث عني لاعتقل، مبحوث عني لاتتبع؟ ليه ما انا ابقى باشا او بي او باشا او كذا او كذا؟ ليه؟ اذن فاعطاء الصوره والضغط الاعلامي المقروء والمشاهد والمسموع وواقع المجتمع وتآلف المجتمع على ذلك، حتى أننا صرنا بسبب ما وقع من حملات معينة وتغيرات معينة نكره الدين كله ونكره أهله إلا من رحم الله تعالى، حتى صرنا نكره اللحية بدعوى كراهية الإخوان، ونكره الصلاة والحجاب والدين والإسلام كل شيء إخواني، لمجرد أنك تريد أن تخاصم فريقا معينا فصارت النكسة على كل شيء وصارت الكراهية لكل شيء. إنك وابنك وزوجك وبنتك وأخاك وأباك وأمك مسؤولية لكل منكم للآخر، أن تتعاونوا على البر والتقوى بأمر الملك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن تنزل الله منزلته بأنه المعبود، وأن أشرف الشرف في عبادته، وأن أسوأ المنازل وأرزلها في الكفر به. فإن العبد إذا كان على الإيمان فطوبى له، وهو الفائز، وهو الغريب الذي ينتظر بغربته الجنان الواسعة، وينتظر بغربته في الدنيا معية رب العالمين، معية رب العالمين، معية رب العالمين التي نصرت محمد صلى الله عليه وسلم اليتيم الذي لم يكن له عصبة تدافع عنه إلا عم من أعمامه، وبقيتهم لا يقيمون له الوزن الكافي، حتى أن عمه الشقيق المسمى بأبي لهب كان يمر على الوفود ينبئهم بأنه مسبور وأنه مجنون لا يطيعوه، ومع ذلك وجده ربه عز وجل يتيما فآوه، ووجده ضالا فهدى، واصطفاه لنبوته، وآمن معه زمرة قليلة، ثم ظلوا يقوم ويقوم ويزداد ويزداد حتى ملأوا الدنيا كلها، حتى ملأوا الدنيا كلها. لقد بلغ الإسلام في زمن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تباعا لامتداد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصين وإلى جنوب شرق أسيا كاملا وإلى أوروبا قاطبة، وكان أولها الأندلس. ولكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. سيسألني السائل يقول: وما العمل؟ وما الذي ينبغي علينا؟ أقول لك: العمل ثلاث. الأول أن تعرف أنك لماذا خلقت. خلقت لكي تكون مرب لأولاد، رب بيت، تأتيهم بالطعام والشراب في الصباح، تأتي بالفول والطعمية للإفطار، ثم بعد ذلك تأتي لهم بشيء من الطعام بعد ذلك ليكون غذاء، ثم تبحث آخر الليل عن العشاء، ثم يكون يومك الثاني نسخة من يومك السابق، لا هم لك إلا أن تأكل وتشرب وتبحث عن أسباب كسب المال لتداوي به نقص الطعام أو الشراب أو الاحتياجات، وتظل هكذا يومك بعد 100 يوم، بعد 1000 يوم نسخة من أول يوم، ليس لله فيك نصيب. فهذا والله لهو المقبول، هذا والله لهو الضائع، هذا والله الذي ينبغي أن يبكى عليه. فإذا ينبغي أن تعرف لماذا خلقك الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية أن تعرف قدر دين الإسلام، وتعرف أن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك حتى لو كنت وحدك في الكرة الأرضية، حتى ولو كنت وحدك في الكرة الأرضية، مش في مصر، في الكرة الأرضية، فأنت المكرم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويقول تعالى: قل لا تمنوا على الله إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولم يسم الله شيئا مما أعطانا إياه منا إلا الإيمان والإسلام، إلا الدين، ما سوى سمى نعم. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن هذه المنة أمام النعمة، النعمة المطلقة. ولذلك يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وأتممت عليكم نعمتي التي سميت النعمة التامة، بدل ما يقال النعمة التامة سماها منة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الذي تزدريه، الدين الذي لا يجد المكان، لا يجد الكرامة في نفسك، الدين الذي لا تنزله المنزلة التي تنبغي أن تكون في نفسك، الدين الذي تسمع الاستهزاء به وسبه وإزرائه وتشارك في ذلك، دول خوارج. دول خوارج، دول مجرمين. دول مجرمين، دول متطرفين. دول متطرفين. هو أنت هندوسي؟ أنت تصف من وتصف ماذا؟ أنت تشارك وتنزل في خندق أعداء الإسلام بإرادتك لجهلك ولعدم تقديرك ما من الله به عليك. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الأول أن تعرف لماذا خلقك ربك، حتى تبحث عن هذه القضية لإقامتها وتحقيقها. والثاني أن تعلم قدر الدين الذي من الله به عليك. احمد الله أنه لم يجعلك نصرانيا ولا يهوديا، حتى وإن كنت أغنى أغنى أهل الأرض. احمد الله أن جعلك مسلما. احمد الله أن جعلك موحدا تؤمن به وحده لا شريك له. احمد الله أن جعلك من أتباع خير رسله محمد صلى الله عليه وسلم، ومما زادني شرفا وتيها وكانت أخمصي تطا الثريا النجوم دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. منن منن احمد الله عز وجل أنك لست زنديقا ولا هندوسيا ولا مجنا ولا علمانيا، تنظر إلى الإسلام على أنه أحد الثقافات أو أحد التجارب التي يمكن أن تجرب، بل تنظر إلى الإسلام على أنه رجعية وتخلف، وأننا لا ينبغي أن نرجع إلى الوراء. تطلبون شرع الله؟ تطلبون الرجوع للعصر الحجري؟ ووالله الذي لا إله إلا هو، لم تمر الدنيا كلها من يوم أن خلقها الله عز وجل بزمن أنور وأيام منيرة كالتي كان فيها محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث يقول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه عنه البخاري: خير الناس قرني، ثم خير الناس، ولم يقل خير زماني أو خير أهل مكة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، الأزمان المنيرة، ليس هناك أنور منها أبدا. لماذا؟ لأنها كانت حجرية ولا تخلفية؟ علموا الدنيا كلها الخير، وعلموا الدنيا كلها الحضارات، وعلموا الدنيا كلها من أول كيف يأكلون إلى كيف يتغوطون، مرورا بكيف يكونون أهل تقى وطهارة. لم تعرف البشرية زمنا مثل الزمن الذي كان فيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. والثالث، الأول أن تعرف لماذا خلقت، والثاني أن تقدر قدر الدين الذي اصطفاه الله لك واختاره لك ورضيه لك. إن هذا الدين رضيه الملك، رضيه الله، لم ترضاه لجنة، ولم يرضاه فلاسفة، ولم يرضاه مجموعة من البروفيسرات، بل رضيه الملك الأعلى سبحانه وتعالى. والثالث أن تبحث عن طريق، عن أسباب، عن سبل تحقيق ذلك بالوقوف على ما أمر واجتناب ما نهى. أنت تعلم أن الله ما خلقك إلا لكي تكون عبدا، معرفة عامة، ثقافة عامة، وتحب دينك وتحب نبيك صلى الله عليه وسلم محبة عامة، ثقافة. لكن المحبة التي تبعث على الاتباع، يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذه الآية بديعة، أمر الله نبيه أن يخاطب المسلمين، وأنا وأنت منهم، يقول لنا: يا فلان، يا أحمد، يا محمد، يا علي، يا حسنين، إن كنتم تحبون الله فأقم الدليل والشاهد على ذلك. والدليل والشاهد هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتبعوني. فإن تحقق منكم الشاهد أعطيتم الهدية والهبة والمنة والعطية الربانية التي تتوق إليها كل نفس وترجوها كل ذات مؤمنة، وهو يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. بالله عليك، بالله عليك، عندما تسمع هذه الآية يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، ألا يضطرب قلبك؟ ألا يرفرف داخل صدرك كما يرفرف الحمام في عشه اضطرابا وشوقا إلى أن تنال من محبته ومغفرته في زمن لا تعان فيه إلا على المنكر؟ يديك سيجارة لما يكون عايز يحييك، ولما يكون بيحبك قوي يعطيك مخدرات، ولما يدلك يدلك على منكر، ولما يتحفك يتحفك بامرأة تعرفها للزنا أو للفجور، ولما يكون مبسوط وعايز يعبر عن انبساطه شكرا وسعادة يشغل الأغاني ويرقص. ليس لله فيه نصيب مثل ذلك، مثل ذلك لا يمكن أن تتوق نفسه أو يرفرف قلبه بأن يكون ممن يتمنى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثالث، البحث عن الطريق الموصل. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا أخواني؟ ماذا هو دليل، شاهد، بيان حبك لربك، وفي نفس الوقت الطريق الموصل لمحبته لك ومغفرته لذنبك. وأنت في واقع يتعاون فيه ناس على الإثم والعدوان، وإذا تعاون أحد على البر والتقوى يبقى لابد أنه هو يتشطب، يتشطب بقى من شغلته، يتشطب من وظيفته، من وجوده، من سكنه، من الدنيا كلها، ما دام بيتعاون على البر والتقوى. أما يتعاون على الإثم والعدوان يبقى ده مطلوب، يبقى ده مساره ماشي. هذا أمر ينبغي أن تتفهمه. إذن فهم ثلاث: الأول أن تعرف لماذا خلقك الله لتحيي ذاكرتك وتفيق من غفلتك وتقول: يا فلان، أنت ما خلقت لكي تكون طبلا أو زمارا أو بياعا أو شراء أو أكالا أو شرابا، بل إن كل ذلك خوادم لغاية، وهي أن تكون عبدا لله عز وجل. ما خلقك الله إلا لذلك، وستموت من أجل أن تبعث وتحشر لتسأل عن ذلك. والثاني أن تعرف قدر النعمة التي أنعم الله بها عليك، وتلك المنة، أن من عليك بالإيمان وجعلك من المسلمين. والثالث البحث عن طريق تحقيق ذلك، إرضاؤه، البحث عن محبته، البحث عن مغفرته، البحث عن محبته والبحث عن مغفرته. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل محبته وأهل مغفرته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أنك في زمن اشتدت فيه الغربة، لأنني كما ذكرت لك يتعاون الخلق معظمهم أكثرهم على الإسم والعدوان، وقليل من عبادي الشكور الذين يتعاونون على البر والتقوى. وأن الغربة تورث للعبد قلق، لأنه يعاني فيها مع امرأته ومع ولده ومع صاحبه ومع جاره ومع جاره، فضلا عن ذوي السلطان والطواغيت، فإنك تعاني ثم تعاني ثم تعاني إذا تعاونت على الإسم وعلى البر والتقوى. إذن فالغربة لها ألم، لها مرارة قد لا يتحملها كل عبد، فيفرط من باب دفع الغربة، من باب دفع الغربة. لماذا خلعت الحجاب يا فلانة؟ تقول لك بيتريقوا علي، ويقول لك انت كده مش هتتجوزي، وانت منظرك ما يخوف، وانت عاملة زي الراجل الذكر. فالغربة شديدة عليها، فلم تتحملها ولم تتحمل مرارتها، ففرطت دفعا للغربة. حلقت لحيتك ليه يا فلان؟ وبطلت تعمل كذا من البر ليه؟ وبطلت تيجي المسجد ليه؟ وبطلت تيجي الفجر ليه؟ مش عارف، قالولي عملولي سووني مسكوني، فعملوا فيا سووا فيا. فبالتالي تجده يستشعر أن للغربة مرارة لا يقوى عليها، فيفرط من أجل تحلل من الغربة. أما إذا كان طبالا أو زمارا أو يتعاطى الدخان ويعطيه، ويا حبذا لو كان من أهل المجد فيتعاطى المخدرات ويدفع فيها دم قلبه ويسرق من أبيه وأمه حتى أنه يقتل أمه ليأخذ بعض المال الذي تخبئه من أجل أن يشتريها، وغير ذلك من الأحوال التي يتنقلها الناس وتقرؤون عنها وتسمعونها، وغير ذلك من الأمور، فإن ذلك محبوب. وإذا ما اشتكي لأحد من ذلك كان الجواب جوابا واحدا: كلهم كده، وكله كده عم الحاج، وكل العيال كده عم الحاج، وكل الصناعية كده عم الحاج، وكل الشباب كده عم الحاج. كله بقت كلمة كل تكاد تكون منضبطة، قد تقال كل على الغالب، لكن في واقعنا عندما تصف أهل السوء تكاد تكون كلمة كل على معناها الحقيقي. وأصحاب الأصول يقولون، أهل الأصول يقولون، لفظ كل هو من أكبر ألفاظ أو من أعظم ألفاظ العموم، من أعظم ألفاظ العموم الذي يفيد الشمول. لما يقال، لما يقول النبي كل ابن آدم خطاء، كل يعني ليس هناك من ابن آدم لا يخطئ إلا محمد صلى الله عليه وسلم لعصمته، فيبقى كل دي شمول. كذلك أنت الآن تجد نفسك الجواب، الأم تقول للراجل كلهم كده، كل العيال كده يا حج، والراجل يقول لزوجته كل البنات كده يا حجة، ولا يا أم فلان ولا أم علان، كأنه واقع شمولي، واقع شمولي أنت مطالب أن ترضى به. فإن للغربة مرارة، من لم يصبر عليها فرط. ولذلك دعي، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطوبة، وطوبة نعيم في الجنة عظيم، يقال هي شجرة في الجنة يسير السائر تحتها 500 عام، شجرة عظيمة جدا، صورة من صور نعيم الجنة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ولا يجعلنا من المحرومين، ونبرئنا من كل ما لا يرضيه عنا. فللغربة مرارة، من لم يتحملها فرط. وبالتالي أنت لابد أن تبحث عن الطريق وتعلم أنك ستجد في الطريق مرارة وستجد في الطريق غربة، لابد أن تصبر عليها ولا تقل لماذا الكل غير ذلك، أنا يعني لوحدي، أنا بس اللي هصلح، أنا اللي هصلح الكون، أنا يعني اللي بس أكون كده. بشراك، بشراك أن تكون أنت بمفردك في قومك في عائلتك في أسرتك في بيتك، بشراك أن تكون أنت الوحيد الذي على هذا، لأنك ستأخذ الأجر بهم جميعا أنك أظهرت لهم وثبتت على الحق أمامهم وقدمت القدوة لهم وبلغتهم، فكل ذلك يكون في أجرك. ثم كلما اشتدت الغربة كلما عظم الأجر، كلما اشتدت الغربة كلما عظم الأجر. لماذا؟ لأنك لا تجد معين بعد الله. كان عوام أزمان الصلاح كعلماء أزمان السوء، كان عوام الرجل السقة، الرجل الحمال، الرجل الحمار الذي ينقل الناس على الحمير، كان هذا من عوام المسلمين، ليس من العلماء ولا من الخواص. هذا يكون خير وأعلم وأفقه من علماء زمن السوء الذين تخصصوا وتعلموا. لماذا؟ لأنه يجد العلم ممن يركبه، ممن يسقيه، ممن يلازمه، ممن يحاكيه، ممن يتكلم معه. أما نحن الآن ما الذي نجده؟ نجد نكت فيها استهزاء بالدين، يسب لله والرسول، يا كلام في الفحش، يا سيرة البنات، يا كلام على المخدرات وأسعارها، يا كلام على الغلا. ده لا المحسنين منا بقى، المحسنون منا يتكلموا يقول لك شفت بقى وصل قد ايه، وشفت كيلو البتاع وصل بكام، وشفت الدنيا وصلت ايه، وشفت الدولار بقى بكام. هؤلاء هذا ذكر المحسنين، هذا ذكر المحسنين. اما غير المحسنين فحدث ولا حرج، فلأحاديثهم طول وبعد في السوء واصنافه واحواله. فالغربة لها مرارة لا ينبغي ان تدفعك الى التفريط. اما الطريق الذي ينبغي ان تبحث عنه فقد وضع الشرع له علامات كثيرة جدا. ادل نفسي واياك على بعض العلامات التي ينبغي ان نستقيم عليها بحثا على الطريق تحقيقا لامر الامر الذي له الملك المطلق والحق المطلق جل في علاه، المعبود الذي لا تتحقق عبادته إلا بامتثال أمره جل في علاه، الواحد الأحد الذي هو الإله الذي تشهد بأنه لا إله إلا الله، حيث قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. من معالم هذا الصراط يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني بسند حسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. هذه كم يا أخوان؟ أربع. الأول إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، والثاني وحد حدودا فلا تعتدوها، والثالث وحرم أشياء فلا تنتهكوها، والرابع وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. إذن هذا هو محتوى الدين. فالدين أربع: فريضة ينبغي أن يحافظ عليها، وحد لا ينبغي أن يتعدى عليه أو يقرب منه، وحرام لا ينبغي أن ينتهك، ومسكوت عنه لا ينبغي أن يبحث عنه. وهذا من باب تحقيق الغاية التي خلقك، ما خلقك الله إلا لها. إذن فهناك فرائض وهي الواجبات بغض النظر هل هناك فارق بين الفرائض والواجبات، عند أهل الأصول البعض يوجب فارق، ولكن هما من جهة تأثيم الترك سواء، وهو ما كتبه الله على وجه الإلزام إلزاما حتميا، وهو كالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيله وتحكيم شرعه وغير ذلك مما فرضه. فرضه أي أنه ألزم به وقطعه، والفرض هو القطع، قطع به، الفرض هو القطع. وحرم وحد حدودا، والحدود منها الزماني كرمضان وكأشهر الحج، ومنها المكاني كعرفة والكعبة للعمرة، ومنها الوصف كعدد الصلوات ووقت الصيام. فالصيام حده من الفجر إلى المغرب، والصلوات عددها 5، ووصفها الظهر 4 والعصر 4 وهكذا. وسميت العقوبات حدود من باب ليس تسمية دقيقة، حد الزنا وحد القتل وغير ذلك وحد السرقة، كل هذه الحدود سميت حدود من باب تسمية الشيء بسببه، بمعنى أن الله حد للزنا حد ألا تقربوا، لا تقربوا الزنا، فكأنه حد لا ينبغي أن يقرب، فإذا ما قرب فسمي سبب العقوبة اللي هو الزنا اللي هو الحد سمي به، لكن نفس العقوبة وهي الجلد لمن لغير السيب والرجم للسيب هذا يسمى عقوبة على الصحيح، أما كونه يسمى حد فهذا من باب تسمية الشيء بسببه. والحد إذا كان فيما يتعلق بمأمور يقال فلا تتعدى، كما قال عز وجل بعدما بين لنا الصيام وما يجب علينا فيه، قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. وإذا كان فيما يتعلق بحرام قال لا تقربوها، كما قال عندما ذكر لنا الطلاق والعدة وما شابه قال تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن فالحد لا يتعدى ولا يقرب، لا يتعدى ولا يقرب، من باب أن تقف عند حدود الله، لأن وقوفك عند حدود الله يرضيه عز وجل وتحقق به الغاية التي ما خلقك إلا لها. إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها. وخذ بالك طبق هذا على واقعنا، تجد الصلاة ضيعة، الحجاب ضائع، في رمضان المطاعم شغالة ودخان في الشوارع والمواصلات، ضاعت الفرائض. حتى إذا ما قيل لك أين الأمانة، حفظ الحقوق، أداء الدين، يقول لك يا عم كأن ضياعها صار أصلي، وكأن ضياعها هو المطلوب، وكأن واقع الضياع هو المعروف، فصارت الخيانة صنعة، وصار التفريط في حقوق الله مهارة، نعوذ بالله من الخسلان. فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. والحرام هو ما ينبغي أن يتقى لا ينتهك، فإذا وقعت فيه صرت منتهكا للحرمة، فقال لا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. ونحن في أزمان وواقع صار انتهاك الحرام صنعة، صنعة، أمة ينبغي أن تقود الأمم، صار شبابها في ضياع، صار شبابها لا يحسنون إلا المخدرات وفحش القول وسفاهة الحال، أمة ينبغي أن يكون شبابها قادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، هذا هو الموقع الذي اختاره الله لكم، وأنتم اخترتم لأنفسكم الرزالة والسفاهة والدناءة. نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يخلصنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يوفقنا من غفلتنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وهذا الرابع بتمام معناه كان في زمن الوحي، كان الصحابة رضوان الله عليهم يحذروا ويحذروا أن يسألوا عن أشياء قد تحرم بسبب سؤالهم أو يشدد عليهم، أو يشدد عليهم. فذاك الصحابي رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحج فقال: يا رسول الله لكل عام؟ فسكت، فقال: لكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، وما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فكانوا يخافون ويرهبون ولا يسألون إلا عن مجهول مما هو موجود في الشرع، أما عن حكم لم يحدث بعد فكانوا لا يسألون مخافة أن يحرم بسببهم. ولكن في كل زمان يوجد هذا المعنى، وهو معنى وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. يقول لك الصابون ده في دهن خنزير، أصله ده مش عارف بيتعمل بإيه، دخل في كذا وخرج منه كذا، لا وبعدين اللبان، وبعدين ده مش عارف في الشوكولات، وبعدين ده البتاع الفلاني. فهذا نوع من البحث في أمر قد تحول إلى أمر حل. يعني أنا لما يكون قدامي خنزير فده محرم بدهنه بلحمه بشحمه، لكن لما يكون قدامي صابون مثلا، يعني قدامي مثلا جبن يؤكل، سمن يطهى به، ليس أمامي خنزير، فعندما يقول لا لعله لعله لعله، فهذا يدخل فيه كما قال أهل العلم أن تبحث حتى تحرم على نفسك ما لم يحرمه الشرع ترطعا. والمعنى أنك تنظر إلى العين، فإن كانت العين محرمة فهي محرمة، وإن لم تكن فلا تبحث بحثا يعنتك. إذن فهذه أربع، والله فرض فروضا فلا تضيعوها. فمن باحث عن النجاة والذي يريد أن يحقق دليل محبة الله لينال محبته ومغفرته فاتبعوني، فهذا مما هدى إليه خير الخلق أجمعين عليه الصلاة والسلام، إن الله فرض فروضا فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم فلا تبحثوا عنها. وهذا يعني الوقوف عند الحلال والحرام على وفق ما أوقفنا الله عليه، فإن من تشدد في غير موضع تنطع، وإن من تفرط فيما ينبغي أن يقف عنده ضيع. فلا ينبغي أن تضيع ولا ينبغي أن تتنطع، بل تقف عند الحدود الشرعية تحقيقا لما خلقك الله له. وبالتالي ما الذي عليك؟ عليك أن تصبر على الغربة، وتعرف وتقيم ثلاثة أمور تجعلها قضية وجودك، ده الواجب اللي عليك اللي كنت هتمتحن فيه. واحد مصور ميت كده وكاتب تحت منه أدى الامتحان وذهب ليرى النتيجة، ودي حقيقة. أنت الآن في اختبار، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ متى سترى النتيجة؟ بعد الموت ستعرف مصيرك. نسأل الله أن يجعلنا في المقبولين، ولا يضيعنا ولا ينتقم منا بذنوبنا، فهو بنا راحم، فتنبه لذلك. إذن أنت مطالب بأن تجلي في نفسك لماذا خلقت، وأنك ما خلقت إلا لكي تكون عبد. والأمر الثاني أن تقدر نعمة الإسلام اللي أنت بعطرها ومشمك ومضيعها، والموضوع معاك كده مجرد بالأسماء، كم منا ليس له من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من رسمه أدنى قدر، أدنى قدر. والله أنا أعرف ناس حيا وما وماتوا لا يعرفوا في الإسلام إلا أنهم عندما يكون بينه وبين زوجته مشاحاة وعلي الطلاق علي الطلاق، يروح خش الجامع اللي عمره ما دخلوا عشان يقول للراجل أنا طلقتها ولا ما طلقتهاش ولا عملت ولا سويت. لا يعرف عن دينه شيء، لا من قريب ولا من بعيد. ولو سألته الظهر كم ركعة ما يعرف، ولو سألته من أبو بكر أو عمر يقول لك هو في الفريق القومي ولا ده في المنتخب ولا ما يدري، ولا يستحي، ولا يستحي، لأنه رخص عنده دينه. دينك دينك، لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. ينبغي أن تطلبوا العزة فيما عزكم فيه به الله. اطلب عزتك، اطلب شرفك، اطلب كرامتك. والله لو صرت أغرب الخلق فأنت بذلك أعزهم وأكرمهم وأعلاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا، كلما صب عليكم القوم المصب وتربصوا بكم لا تهنوا ولا تحزنوا من وصفهم لكم وطعنهم فيكم وتقليل شأنكم لاستضعافكم وأنتم الأعلون. سبحان الله، يعني الناس بتصب على دماغتنا وتحقر فينا ونحن الأعلون إن كنتم مؤمنين. من الذي يعلي؟ الله. ومن الذي يدني؟ الله. لقد كرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال له ورفعنا لك ذكرك. أعلى كانت العطية في إعلاء الذكر، أعلى ذكره وهو مستضعف، يحاربه الناس، يسبونه، يقولون ساحر، يصفونه بالجنون، ولكن الله أعلاه لأنه إمام المتقين، لأنه أتقى الناس لربه، لأنه أكثر الناس إيمانا لا أحد بعده صلى الله عليه وسلم. أطلب عزك في دينك، ولا هذا لا يكون أنك تقول أنا يا صاحب دين أنا، ليس الأمر. تمنى قوم فرد الله عليهم وقال ليس بأمانيكم ولا أمني أهل الكتاب، من يعمل سوء يجزى به. والقاعدة يا إخوان، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تنبه، تنبه، واعلم أن هذا الذي تؤديه هنا هو زادك ورأس مالك ورصيدك في الآخرة. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. تنبه لذلك، واطلب عزك وشرفك وكرامتك وحلية رأسك في الدنيا والآخرة، ولا تضيع دينك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. احفظ علينا ديننا ما أحيتنا. اللهم يا رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا فإنك بنا راحم. اكتب الإيمان في قلوبنا، وأخرجنا من نفاقنا، وطهر قلوبنا من دنسها، ألن قسوتها وأنل ظلمتها، واشف مرضها، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم قيد لنا في بلادنا وفي أمتنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يا رب اكفنا شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته. استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا. اللهم هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، بل من مات في الشهداء وذوي الجرحى والمصابين، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.